السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحي الله فضيلة الشيخ سعيد صالح، وأقول له لا أوحش الله منك، وكنت قد وعدتنا بالزيارة ولكنها مواعيد عرقوب أخاه بيسرب، فلن يمر يوم السبت إن شاء الله إلا وأنت ضيفنا، شاء الله عز وجل ذلك وقدره، فلا تخرج عن إرادة الله عز وجل فينا وفيك. نقول الخبر، تحدثنا أنه يتأخر وجوبا وقد يتقدم وجوبا، وقد يجوز تأخره وتقدمه. فتأخره وجوبا في أشهر مواضعه أن يكون المبتدأ والخبر معا متساويين أو متقاربين في درجة تعريفهما أو تنكيرهما، بحيث يصلح كل منهما أن يكون مبتدأ، نحو أخي شريك وأستاذي رائدي في العلم. ففي هذه الأمثلة يجب تقديم الخبر، لأن تقديمه يجب تأخير الخبر لأن تقديمه يوقع في لبس، إذ لا توجد قرينة تعينه وتميزه عن المبتدأ. لأنك تقول أخي شريك، لك أن تقول شريكي أخي، ولكن هناك قرائن معنوية، وهي أن يكون كلمة أخي أو أخي هذا معروفا لدى المتلقي، أن يكون أخي معروفا لدى المتلقي، والذي لا يعرفه المتلقي أنه شريك. لماذا؟ قال لأن الخبر أو المبتدأ هو المعروف لدى المتلقي، والخبر لا يعرفه. فلو قلت مثلا محمد وهو لا يعرفه، يقول لك من محمد؟ فالمحمدون كثر. لكن إن قال له ما له، يبقى هو يعرفه ولكن يجهل حاله أو يجهل خبره، لذلك يقول إيه ما له. فالخبر مجهول لدى المتلقي، والمبتدأ هو الإيه؟ هو المعلوم. هذه قرينة تسمى قرينة ايه؟ قرينة عقلية. ليه؟ لأن القرائن إما أن تكون لفظية وإما أن تكون ايه؟ معنوية أو عقلية، وقد تكون حسية، وهي التي تدرك بإحدى الحواس فتشمل اللفظية، وإلى غير حسية وهي التي تدرك بالايه؟ تدرك بالعقل، وهكذا. وسوف نرى ذلك واضحا إن شاء الله عز وجل في ذلك. نعم. وهكذا يكون تقدم الخبر على الايه؟ على المبتدأ غير جائز. كذلك أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ، نحو الكواكب تتحرك. فكلمة الكواكب كما بينا مبتدأ، وتتحرك فعل مضارع علامة رفعه الضمة الظاهرة لتجربه من الناصب والجازم، والفاعل هو، والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ. لكن لو قدمت قلت تتحرك الكواكب، صارت بهذا التقديم جملة فعلية، وتتحرك فعل مضارع والكواكب فاعل. نعم. وما ينفعش انك تقول تتحرك، مضارع والفاعل هي وخبر مقدم. لا لا لا يجوز هذا على الإطلاق، ما عرفت العربية شيئا كهذا. كذلك أن يكون الخبر محصورا فيه المبتدأ بإنما أو بإلا، مثل إنما البحتري شاعر، إنما المتنبي حكيم، من نيل إلا حياة مصر، وهكذا. فلا يجوز تقدمها هنا، فلا تقول ما شاعر إنما شاعر البحتري، لكن في أسلوب آخر، ما البحتري إلا شاعر، ما شاعر إلا البحتري، دي قضية تانية. لكن القصر والحصر بإنما يعني، وإنما بالذات لأن ما كفت إلا عن عن العمل وجعلتها صالحة للدخول على الجملة الفعلية، كقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم إلى آخر الآية. كذلك أن يكون الخبر لمبتدأ دخلت عليه لام الابتدأ، نحو لعلم مع تعب خير من جهل مع راحة، لعلم مع تعب خير، فما ينفعش تقول خير من جهل مع راحة لعلم مع تعب. ليه؟ قال لأن لام الابتداء لها الصدارة في جملتها، فيجب تقديمها مع ما دخلت عليه وهو المبتدأ، وقد فصلنا القول في ذلك في محاضرتنا السابقة. كذلك أن يكون المبتدأ اسما مستحقا للصدارة في جملته، إما بنفسه كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وما التعجبية، وكم الخبرية مثل من القادم وأي شريف تصاحبه أصاحبه وما أطيب قل، إلى آخر هذه الأمثلة. نعم. قال الشيخ عباس حسن يقول هناك مواضع أخرى يجب فيها تأخير الخبر، أشهرها ما ورد سماعا في مثل راكب الناقة طليحان. التعبير ده معناه ايه؟ الطليحان اي متعبان، اصابهما الاعياء والارهاق، واصله راكب الناقة والناقة طليحان، راكب الناقة والناقة طليحان. نعرف ازاي؟ الراكب مبتدأ والناقة مضاف اليه والواو عاطفة، والناقة معطوف على راكب، وطليحان خبر مفرد طابق المبتدأ والمعطوف. مفهوم واضح؟ ونعيد الإعراب مرة أخرى. مرة أخرى، راكب التعبير المأثور راكب الناقة طليحان، راكب الناقة طليحان، نعم، أي متعبان. أصله إيه؟ كلمة أما أقول راكب الناقة طليحان، أنا ما حصلش مطابقة بين المبتدأ والخبر. ليه؟ قال لأن طليحان مالها؟ مثنى، والراكب اللي هو المبتدأ مفرد، إذا فلم يحصل التطابق بين الايه؟ بين ما ينفعش. يقول بقى فيه محذوف على تقدير ايه؟ راكب الناقة والناقة مالهم الاثنين؟ طليحان. تمام كده يا اخوانا، واضح الكلام؟ طيب. نعم. كذلك أن يكون الخبر مقرونا بالفاء، نحو من ينصحني فمخلص، فإن تقدم الخبر وجب حذف الفاء، تبقى نقول إيه؟ مخلص من ينصحني، فما تقولش فمخلص من ينصحني. نعم. إلا إذا كان الأسلوب فيه تفصيل، تفصيل تقول الناس قسمان فمنصح من يخلصني وخائنني مش وهكذا. نعم. أن يقول الخبر مقترنا بالباء الزائدة نحو ما شريف بكاذب، ما شريف بكاذب. نعم. يبقى إيه اللي حصل؟ إن الخبر وقعت به فيه الباء الزائدة كما يقول النحويون، فلا يصح أن تقول بكاذب ما شريف، ما التركيب ما ينفعش. كذلك أن يقول الخبر طلب كقولك المحتاج عاون والبائس لا تؤلمه، فلا يصح أن تقول عاونه المحتاج ولا لا تؤلمه البائس إلا إذا كان في تركيب تركيب آخر سنبينه إن شاء الله في حين. كذلك أن يكون الخبر عن مذ ومنذ أو منذ يجعلهما مبتدأين معرفتين في المعنى، نحو ما سافرت منذ أو مذ شهران، المعنى زمن قطاع الرؤية شهران. نعم. كل هذه مواضع يجب فيها أو يمتنع فيها تقديم. كذلك الخبر، أنا عايزكم تسجل الكلام ده كتابة لأن ده كله إن شاء الله نفهمه وإحنا بنعرض أو إذا يسر الله عز وجل لنا في إعراب القرآن وفي علم المعاني بمشيئة الله عز وجل، لأن الأمور كده يعني زي ما قلنا إن عبد القاهر الجرجاني قال قدم ونوى التأخير وقدم ولم ينوي التأخير، ونشوف إيه معنى نوى ومعنى لم ينوي ولماذا هنا التقديم وهكذا، يعني لأن كلام الله عز وجل ليس فيه حرف إلا ويؤدي المعنى ولا يجوز إبداله أو تبديله أو الاستغناء عنه، ما ينفعش هذا، عشان كده لا يجوز أو لا تجوز رواية القرآن بالمعنى. العلماء إن كانوا جوزوا رواية الحديث بالمعنى لكن وضعوا لذلك شروطا، شروط. ايه الشروط؟ اهم هذه الشروط من الذي يروي بالمعنى، يعني هل اجيب واحد كده من الطريق وانه يقول لي الحديث ده حتى من تشحفظه قوله بالمعنى؟ ما ينفعش. الذي يقول بالمعنى هو العالم بالتراكيب اللغوية، العالم التأييد. نسي الرواية لفظة، العلماء يقولون لك ان ترويها معنى، بس مين به؟ من الذي يروي بالمعنى؟ هل أجيب واحد من السوق والدهماء سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو اللي يروي بالمعنى؟ طب إذا كان هو لم يفهم المعنى فكيف تتأتى له الرواية بالمعنى والحالة هذه؟ عشان كده يا قومنا نقول درس اللغوي مهم جدا، يعني ليس من نافلة القول وليس من جزاك الله خيرا يا مولانا، وليس مما يعني يتندر به الناس، لا والله، الدرس ده غاية. يعني أنا أعيد على حضراتكم ما ذكرته قبل من في كتاب تصحيح الفصيح لابن درستوي، ذكر أن ابن مجاهد كان يجلس مع ثعلب أبي العباس ثعلب، فقال له يا أبا بكر ذهب أهل الحديث بحديثهم ففازوا، وذهب أهل التفسير بتفسيرهم ففازوا، وذهب أهل الفقه بفقههم ففازوا، وبقيت أنا في زيد وعمر، يعني في علم النحو، فيا ليت شعري ماذا يكون حالي يوم القيامة. تخيل ليه أن النحو أهل الحديث فازوا بالحديث والتفسير والفقه وبتوع النحو ما ناس خاملوا الذكر، خيل إليه ذلك، وبقيت أنا في زيد وعمر، فليت شعري ماذا يكون حالي يوم القيامة. قال أبو بكر فذهبت فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أقرئ أبا العباس السلام وقل له إنك صاحب العلم المستطير. صاحب علم هيمن على التفسير وعلى الحديث وعلى الفقه وعلى وعلى وعلى. إنك صاحب العلم المستطيل. وشوفوا بقى أدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالوش أقرئ ثعلب، قال أقرئ أبا العباس، لأن النداء بالكنية فيه تلطف بالمنادى، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينبذه بلقبه ثعلب. نعم. أخبره أنه صاحب العلم المستطيل. يبقى إذن من اليروي بالمعنى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم بلغة العرب، لكن في القرآن لا عالم بلغة العرب ولا لغة العجم، لا يروى القرآن إلا بلفظه، وإن كان لفظه يبادر معناه كما قال ابن قتيبة، ولكن لأنك مهما أوتيت من بلاغة فإن أسلوبك لا يصل إلى كلام الرب سبحانه وتعالى، لذلك لا تجوز روايته، ده كلام معجز زي أنت تروي بالمعنى لا ينفع. وإن كان فيه طبعا قراءات تفسيرية لابن عباس وابن مسعود بإضافة كلمة بحاجة زي كده، ولكن هذه كلها قراءات لا يقرأ بها إنما هي للتفسير، وقول الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قرأ ابن عباس أي في مواسم الحج. يبقى كلمة في مواسم الحج دي إضافة بيّنت المعنى والمراد. كذلك يأخذ كل سفينة قرأ لا صالحة، نعم يأخذ كل سفينة أي صالحة غصبة، لأن القرينة الموجودة هم فأردت أن أعيبها، لأن السفينة إذا ما كانت معيبة لم يأخذها، إذن فهو يأخذ وهكذا. لكن الرينة إذن، فأنت يا من تتعلم النحو أنت بتتعلم علم آلة، يعني أية آلة، آلة لا يأتيها العطب ولا تخلق على كثرة التردد، وإنما هي جديدة أبدا ما اطلعت على آدابها وعلومها. أنا قلت لحضراتكم كان لي ابن يدرس في كلية أصول الدين، فمضى إلى الشيخ يحيى إسماعيل، الدكتور يحيى إسماعيل عفى الله عنا وعنه وبارك الله فيه، وقال له يا إمامنا أريد أن أقرأ عليك كتاب البخاري الجامع الصحيح للإمام البخاري مسند، فقال خذ هذا الكتاب فقرأه أولا. يقول ابننا فنظرت في الكتاب فوجدته ديوان الحماسة لأبي تمام، فعجيب ما لأبي تمام وحماسته وشعره ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرني قلت له نعم الأستاذ أستاذك، بأستاذ مربي فاضل أراد منك أن تتعلم لغة العرب وتراكيبها ونظرتها إلى المعنى كيف تصوره حتى تكون مؤهلا لقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيتم مكانة اللغة يا قومنا؟ وإذا لابد أن نعض عليها بالنواجذ، وألا نترك أنفسنا هملا فلا نتعلمها ولا نشد الرحال إلى تعلمها. معاني كلام واضح ولا السفرادة طويلة شوي؟ يعني معايا إننا الدكتور خالد يقول قول ولا نسد الرحال إلا لتعلم، زي بعض يا سيدي ما تجدين سيدي شوفوا يعني ما أعلمه الرماية كل يوم. نعم. الخبر عن ضمير الشأن الواقع مبتدا نحو قل هو الله أحد، لأنه هو نقولها إيه ها؟ ضمير شأن، مش كده ولا إيه؟ طيب أنتوا فاكرين مرجع الضمير مثل اللي فاكرينه يعني، وفاكرين ضمير الشأن وضمير الفصل، والضمائر عنودنا لها 35 عنوانا، فاكرين منهم كام؟ مش فاكرين حاجة زي ما شاء الله. طيب الناس على فكرة والله يعني أنتم طيب ماشي كويس. كنت أن يعني عايز أعمل امتحان لكن أنتم خذلتموني في الامتحان الأول وبعد كده قلت ما تحطش نفسك في مواطن أنت ترجع تزعل منها ونتشع من بعض وتبقى سيراني وقلنا بلاش الامتحان خالص. ولكن الـ الـ الـ الـ في غرفة المصلاح الدكتور محمد فاروق بارك الله فيه ونفع به أشار علينا بأن احنا كل شهر نبقى نعمل مراجعات يعني أنا أسأل واحد يجيب ونتبادل اللاقط وهكذا. هل ترغبون في ذلك؟ ترغبون؟ طيب كويس كويس كويس. هو إن شاء الله عز وجل مش هنبقى نخبركم بالموعد ولكن يعني أن ننوه كده تنويهات فيها شيء من التعريض ثم نقول خذ اللاقط يا فلان وخذ اللاقط يا فلانة فلا يقع عليه الاختيار يبقى هو ده هو ما أراد الله عز وجل ده. نعم طيب أيوة. فلما أقول قل هو الله أحد ما ينفعش أن أنا أقول الله أحد هو ما يجوزش. كذلك خبر المبتدأ إذا كان هذا الخبر جملة هي عين المبتدأ في المعنى نحو كلامي السفر مفيد قولي العمل صالح. خبر اسم الإشارة المبدوء بكلمة ها التي للتنبيه في زي هذا أخي وهكذا وهكذا. نعم كذلك خبر المبتدأ الذي للدعاء نحو سلام عليكم. نعم وخبر المبتدأ إذا كان هذا الخبر متعددا يؤدي تعدده معنى واحدا مثل الفتى نحيف سمين أي متوسط بين الأمرين والزمان والرمان حلو حامض أي متوسط بينهما. كذلك خبر المبتدأ الثاني أما نحو أما صالح فعال لأن الفاء خبر المبتدأ التالي لأما نحو أما صالح فعال قال لأن الفاء لا تقع بعد أما مباشرة فما ينفعش أما فعالم صالح. نعم كذلك خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ ضمير تكلم أو خطاب وقد أخبر عنه بالذي وفروعه مع وجوده بعض الضمير مطابقا للتكلم أو الخطاب. نعم أنا الذي أساعد الضعيف أنتما اللذان تساعدان الضعيف. كذلك يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر في الباب المسمى الإخبار عن الذي نحو الذي صافحته محمد. نعم كذلك خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ ضمير متكلم أو مخاطب وخبره معرفة بأهل بعدها ضمير مطابق لمبتدأ في التكلم والخطاب نحو أنا السيف أمزق الضلال أو الضلال وأنت الجندي تدافع عن الوطن. كذلك خبر المبتدأ اسم الموصول ويجب تأخير الخبر عنه عن الصلة معه زي ما دفت. كذلك الخبر إذا كان جملة فعلية ماضوية والمبتدأ ما التعجبية وقوله ما أقدر الله أن يدني المتباعدين. نعم هذه هي المواضع التي ذكرها فضيلة الشيخ عباس حسن في كتابه النحو الوافي زيادة عما ذكره ابن عقيل. وإحنا عارفين أنتم عارفين منهجنا في الشرح يا إخوتاه أننا نشرح ابن عقيل فما وجدناه زائدا في الشروح الأخرى ذكرناه لكم لتعم الفائدة بفضل الله عز وجل. قال ابن مالك: ونحو عندي درهم ولي وقر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه دينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأينما علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا. هذا ما ذكرناه هنا وجود تقديم الايه، يعني هنا الخبر يجب ان يتقدم على الايه المبتدا. ذكر هنا الشيخ مالك أربعة مواضع: الاول ان يكون المبتدا نكرة ليس لها مسوغ الا تقدم الخبر، والخبر ظرف او جار او مجرور، نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، دي اللي احنا بنعبر عنها لل محمد. ماذا تكتب؟ اللام المزحلقة يا ام احمد هي لا مبتدا، هي لا مبتدا، ولكنها اكدت الخبر اذ اكد الخبر بان المبتدا، وقول الله عز وجل ان الابرار لا في نعيم، هي أصلها قبل أن لا الأبرار في نعيم، فلما أكد المبتدأ بإن أكدت اللام الخبر. والمزحلقة ليه؟ قال ده تعبير ذكره ابن مين؟ ابن خلدون، فقال زحلقت اللام إلى الإيه؟ إلى الخبر. وانت عارفين أن الناس يعني يهتمون بالكلمات اللي فيها شأن الغرابة، فسموها اللام الإيه؟ اللام إن في ذلك لآيات، وهكذا وهكذا. نعم. طيب هتقولوا حاجة تاني أم أبدأ؟ الله ما شاء الله ما شاء الله يا أبا حبيب أبو جزء. دلوقتي لآيات للم دخل على إيه؟ على ها دخل على المبتدا اهو، يبقى لا مبتدا. ما هي في كل تسمى لام الابتداء، لام الابتداء، ولكنها اذا دخلت على الخبر سماها ابن خلدون اللام الايه المزحلقه. طيب خلينا ساكت اما نشوف. طيب خلاص، اللي احنا بنقول انه يجب تقدم الخبر على المبتدا. انت طبعا عارفين ان المبتدا له الايه الصداره، مش كده؟ واحنا قلنا وجوز التاخير اذ لا ضرر، والاصل في الاخبار ان وجوز التقديم اذ لا ضرر. لا، ولكن احنا قلنا بقى هنا ان احنا هنقدم وجوبا. في العقيل يقول الموضع الاول ان يكون المبتدا نكرة ليس لها مسوغ الا تقدم الخبر، والخبر ظرف او جار، ده اللي احنا بنعبر عنه اذا كان المبتدا نكرة والخبر شبه جملة. التعبير بسيط خالص، المبتدا ايه نكرة، كقولك عندك رجل، فالظرف خبر مقدم ورجل مبتدا مؤخر وجوبا، وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عند ولا امرأة في الدار. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وإلى ذلك أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر، فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران، كقولك رجل ظريف عندي، فمسوغ الابتداء بالنكرة أنها إيه موصوفه، وعندي رجل ظريف. طيب السؤال الذي يفرض نفسه الآن، هل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا كنت يا أبا إلياس أين كنت؟ نعم. طيب هل هنا في إذا فيه مناحي بلاغية؟ حياكم الله وبياكم يا يعني هنقول لما قدم المبتدأ والخبر وأخر المبتدأ الجماعة بتوع المعنى بتوع المعاني لهم كلام في هذا؟ قل نعم أو لا. لا لا لا لا نعم لا لا لا ما فيهاش مناحي بلاغية خالص. قال لأن الكلام لا يستقيم بغير التقديم. إذا ده اللي قال عنه بقى عبد القادر لا قدم ولم ينوي التأخير. عبد القادر قدم ولم ينوي التأخير يبقى إذا ما فيش ما فيش بلاغة في التقديم. ما تقولش بقى للاهتمام بالمتقدم ولا للتخصيص ولا ولا حاجة خالص. إنما تكون المناحي المعنوية والبلاغية فيما كان فيه التقديم والتأخير كلاهما على جهة الجواز. لكن اللي على جهة الوجوب بتوع النحو يقطعوه. لو أراد أن يقدم ويأخر يقول له ما كانك تحمدي أو تستريحي. الثاني أن يستمل المبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر. وفي بعض الكتب يقولون يعود على بعض الخبر نحو في الدار صاحبها. ما ينفعش صاحبها في الدار في الدار فصاحبها مبتدأ مؤخر والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم. الشيخ ابن عقيل يقول وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ. فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ. وهذه عبارة معصور في بعض كتبه وليست بصحيحة لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر. فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه التقدير كذا إذا عاد على ملابسه ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. ده استدراك. ومثل قوله في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدا. على التمرة مثلها زبدا. وقول ما كدل الاستفسارات. طيب قال هابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. الشاهد ملء عين حبيبها. نعم. قدم الخبر وهو ملء عين على المبتدأ وهو قوله والسبب اتصال المبتدأ بضمير يعود على ملابس الخبر وهو المضاف إليه. فلو قدمت المبتدأ لقد الشيخ محمد عبد الحميد مع أنك تعلم أن رتبة الخبر التأخير لعاب الضمير الذي اتصل بالمبتدأ على متأخر اللفظ ورد. نعم. اللي هي المثال ايه السابق. نعم. على التمرات مثلها. طيب ما هسألك يا أم أحمد أنا بقى سؤال، لو قلت على التمرات مثلها في إبهام أم ما فيش إبهام؟ أجيب يا ست. طيب يبقى كلمة زبدة أزالت الإبهام أم لم تزل؟ تمي لحظة والله يفتح. ماشي ايوه نعم المشكلة نعم صح جدا نعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك فيكم والله إني فارق بكم والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا التصدير نحو أين زيد، فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر إيه ولا يؤخر، فلا تقول زيد أين، مش كده؟ كان أحد الإخوة بيقرأ إيه يومئذ يتذكر الإنسان وأنى وراح ساب. هل بالله عليكم هل هذا وقف يصح؟ ما يصحش، لكن هو يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يبقى أنى بإيه؟ استفهام له الصدارة، ما يقولش إنه يتأخر يعني. طيب وكذلك أين من علمته نصير، فأين خبر مبتدأ مقدم ومن مبتدأ إيه؟ مؤخر، وعلمته نصيرا صلة من. الرابع أن يكون المبتدأ محصورا نحو إنما في الدار زيد. طب ما أنت تقول تم هي في الدار زيد، ما هي لوحدها الخبر مقدم وزاد مبتدأ مؤخر وجوبا، يصح هذا التعليل؟ يعني احنا مش عايزين إنما دي خالص، هل يجوز هذا؟ فين احنا مسؤولنا فيه شبه جملة وزاد اسكت يا ولد. ماشي في رقم واحد. الله ما شاء الله يا أبا حبيب أحسن، زاد معرفة ما يجوش. نعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم عالم. نعم إنما في الدار زيد، إذا هنا اللي إيه اللي حصل؟ المبتدأ محصور. ليه إيه اللي حصله؟ قال إيه إنما. قال ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قلدن فزيد استغني عنه إذ عرف. نعم هذا ما سوف نراه محاضرتنا القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله التوفيق لأختنا أم شيماء في مشروعها الجديد المزمع إقامته إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها أمرها وأن يشد من أزرها وأن يبارك في عملها وفي ولدها إن شاء الله عز وجل. وفيكم جميعا أيها الإخوة الكرام، فقد أسعدتمونا والله بكثرة مناقشاتكم التي تنبئ عن أنكم علماء بفضل الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.